قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الشجاج. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس. هنا مالك يقول إيش؟ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الإيه؟ في الرأس. يبقى مالك عنده الوجه والرأس سواء ولا لا؟ إلى هنا نعم. وش هي الموضحة؟ احنا قلنا بأن الجراح مراتبها كم؟ 10. من يذكر ان منها 5 الاول ولا 3 ولا يذكر منها بها اللي يستطيع، من زاد الله بحسناته. من يذكر الجراح؟ لا وانا اليه راجعون. ما رحنا زمان يا جماعة، ما مضى عليها اسبوعين. ترتيب الجراح في الجسم كم؟ طيب 10، كل واحد يقدر يقول 10، هات من 10 واحد. راح يدور في اللي كان كاتبه في الهامش، يبغى اللي في الدماغ. من يذكر الاولى؟ ايوه، احرص عليها. الحارسة. وما هي الحارسة؟ خليه يفسرها. وش الحارسة؟ احسن. وتسمى القاشرة، تقشر الجلد ولا يبز الدم. طيب اللي بعدها؟ البازلة. ليه سميت البازلة؟ نعم، يبز منها الدم وتسمى الدامعة. الثالثة المتلاحمة، وهي التي ايش؟ تدخل في اللحم شوي. واللي بعدها؟ الباضعة، تبضع. واللي بعدها؟ لا، راحت عن بالك، مفكرها لكن اسمها راح عنك. السمحاق. ما معنى السمحاق؟ السمحاق قشرة رقيقة على العظم تفصله عن اللحم، وسميت الجراح التي تصل الى تلك الجلد باسمها. اذا السمحاق هو الجرح الذي يصل الى الجلدة الرقيقة فوق العظم. واللي بعدها؟ الموضحة. ايش معنى الموضحة؟ شو قول؟ اوضحت العظم. اذا رأينا العظم من الجرح كما يقولون ولو قد خرم الابرة، اوضحت العظم. طيب ما قبل الموضحة؟ هل فيها شيء مقدر ولا حكومة؟ حكومة، هذا باتفاق. والموضحة كم فيها؟ 5 من الابل. طيب وبعد الموضحة ايش؟ لا، احسنت، نعم، الهاشمة. والهاشمة كم فيها؟ 10. وبعد الهاشمة؟ ناقلة ولا منقلة؟ قد يكون الصلاح غير. المنقلة. ما معنى المنقلة؟ تناقل العظم عن محله. كم فيها؟ 15. الى هنا تقدير هذه الجراح. نعم، اذا موضحة الوجه كموضحة الرأس، والموضحة فيها 5 من الايش؟ من الابل. نعم. إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس. الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس، إلا إذا أحدثت عيبا في الوجه، فهناك يزاد على أرش الموضحة بمقدار هذا العيب الذي أحدثته في الوجه. نعم. فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. انتقلنا الى الدنانير وتقديرها من ايش؟ على ان الدية الكاملة 1000 دينار، والموضحة نسبة 5 الابل من 100، 1/20. فيبقى هنا في مقابلها في الدنانير الموضحة فقط كم يكون فيها؟ 1000 على 5، يجيك مقابل الموضحة بالدنانير.